كده أنسى محبتي، أنسى عشرتي، أنسى كلامي ليك، كل الترنيم والتسبيح. الكلمات الجميلة اللي في صلاتي قلتها لك. أنا ليك ولغيرك لن أكون، امتلكني يا الله. أنا كالخزف بين يديك، وديني اتكسرت. أيوة اتكسرت. إنا قديم، بعت نفسي للي دفع أكتر. من إيد لإيد بقيت إناء متهالك متكسر، محفور عليه كلام كتير ما قلتوش، وأفكار كتير مش أفكاري. وطباع صعبة اتفاجئت إنها جوايا، بتتحكم في طريقة كلامي وحياتي. مع إني لما كنت في إيدك، لما صنعتني شكلتني، ما كانش شكلي كده، ولكن فيا حفر، ولا كنت مليان تراب. كان اللي مليني روحك، وشكلي على شكلك. دلوقتي العالم علم فيا، وكلامي صدى صوت للأفكار اللي حواليا. أنا جاي النهاردة وبصلي، أرجوك اخلقني من جديد، اصنعني إناء تاني، حطني على دولاب التشكيل، رجعني لصورتي الأولى، لفرحتي الأولى، لمحبتي الأولى.